حضن قبرك وكبرك في حضن قبرك غرورك في حضن قبرك وكبرك في حضن قبرك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك في فوقك الأتراس بترب يختفي حسك وذرة من كبر يا ناس تضيع هزلك وجدك ونحذي فوقك الأتراس بترب يختفي حسك وذرة من كبر يا ناس تضيع هزلك وجدك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك تظن تنال حب الناس ويمكن ينتهي ودك وتنسى مرجع الأجناس وجنس الناس من جنسك تظن تنال حب الناس ويمكن ينتهي ودك وتنسى مرجع الأجناس وجنس الناس من جنسك إلى ما يرتفع هالراس إلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك ولا وسوس لك الخناس يوسوس بالجهل ضدك وينسيك الكبر الإحساس وقبرك بيتك لوحدك ولا وسوس لك الخناس يوسوس بالجهل ضدك وينسيك الكبر الإحساس وقبرك بيتك لوحدك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك ألا يكفيك من أتعاس ألا يا أخوي نبي قربك نبي نصحبك بالإخلاص ودومك نشتري ودك ألا يكفيك من أتعاس ألا يا أخوي نبي قربك نبي نصحبك بالإخلاص ودومك نشتري ودك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك ولكن جرعنا الكاس لزوم بنوقف بصفك أخوتنا أخوة الدين وسوق المال ما يوفقك ولكننا جرعنا الكاس لزوم بنوقف بصافك أخوتنا أخوة الدين وسوق المال ما يوفقك غرورك في حضن قبرك وكبرك في حضن قبرك غرورك في حضن قبرك وكبرك في حضن قبرك